أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. هم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربي سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عدة وشقاق سبحان ربك سبحان ربي رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. والقرآن ذي الذكر ذا للذين كفروا في عزة وشقاق سبحان ربك رب العزة رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر والقرآن ذي الذكر والقرآن ذي الذكر والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناصب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أأنزل عليه الذكر من بيننا

دخلوا على داود ففزع منه وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب رب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وهل أتاك نبأ الخصم نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي له وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعدني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقالت إليها وعدني في الخطاب قال لقد ولمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك

وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته مبارك ليتدبروا آياته مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد وهبنا لداود سليمان نعم العبد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد ووجبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتقرنا له الريح تجري بأمره فتقرنا له الريح تجري بأمره رخاء أن حيث أصاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرياح